الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درس من دروس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين الإمام عبد الواحد بن ياشر الأندلسي رحمه الله ورضي عنه. وقد كنا شرحنا في المجلس الماضي أحكام الجنائز بما يتضمن صفة صلاة الجنازة وأحكام ذلك وأحكام الغسل، غسل الميت ودفنه وكفنه وما إلى ذلك. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم على النوافل من الصلوات، يعني الصلوات غير المفروضة، سواء كانت سننا مؤكدة أم كانت رواتب، أم كانت سننا غير مؤكدة إنما هي صلوات مستحبة أم مطلق النوافل. وهذا كله في شرح الأبيات التي سأذكرها لكم، وهي قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وكالصلاة الغسل دفن وكفن وترن كسوف عيد استسقى سنن فجر غيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال نديب نفن مطلقا وأكدت تحية ضحى تراويح تلت وقبل وتر مثل ظهر عصر وبعد مغرب وبعد ظهر. هذه الأبيات الأربعة تضمنت مجموعة من الأحكام. أما قول الناظم رحمه الله ورضي عنه وكالصلاة الغسل دفن وكفن، هذه قد تقدم شرحها. أما قوله وتر كسوف عيد استسقى سنن فهو شروع من الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في سرد المندوبة والمستحبة والمؤكدة، ولم يفصل رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الصلوات وكيفياتها وآدابها وما إلى ذلك مما يذكره الفقهاء في كتبهم، نظرا لأنها إما معلومة لدى الناس وإما أنها ليست من الضروري من علوم الدين الذي يحتاجه الأمي والعامي والصغير والكبير، إنما من نزلت به إحدى هذه الصلوات سأل عنها أحد أهل العلم واكتفى بذلك. فأول ما ذكر رحمه الله صلاة الوتر، ويقال وتر ووتر، وهي من السنن المؤكدة، بل هي من آكد الصلوات، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفره يترك سنن الرواتب ولا يترك رغيبة الفجر ولا الوتر. وقد وردت أحاديث صحيحة تشدد في صلاة الوتر، فمن ذلك ما رواه بريدة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. والحديث رواه الترمذي. وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله عز وجل قد أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه أبو داود والترمذي. طيب، صلاة الوتر وقتها يبدأ من بعد صلاة عشاء صحيحة، من بعد صلاة عشاء صحيحة، وينتهي عند صلاة الفجر أو صلاة الصبح. بمعنى أن وقتها يمتد وإن أذن الفجر، لكن وقتها الاختياري من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، وأما بين أذان الفجر إلى الصلاة أو إلى انتهاء الصلاة فهو وقت ضروري، وقت ضروري ضيق. الأصل في هذا ما رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الحديث رواه البخاري. وثبت عن جماعة من السلف أنهم كانوا يوترون بين أذان الفجر وإقامته، منهم أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قد فصل في هذه الأمور وما يتعلق بها الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه صلاة الوتر، والمطبوع منه هو مختصره للإمام المقريزي، مختصره للإمام المقريزي، يعني أتى بأهم ما يتعلق بصلاة الوتر. فإذا هذا ما يتعلق بصلاة الوتر، هي ركعة واحدة، لكن يستحب أن يتقدم قبلها بركعات. وبعض العلماء يجعل صلاة الوتر كل قيام الليل، يقول صلاة الوتر أكثرها 13 ركعة وأقلها ركعة، والمقصود بذلك الشفع الذي يشفع الإنسان ثم يوتر بركعة واحدة. إلا أن المختار في المذهب أنه لا يوتر الإنسان بركعة واحدة هكذا من دون أن يتقدمها بشفع إلا إذا ضاق عليه الأمر، إلا إذا ضاق عليه الأمر. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من الشفع بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة التي يوتر بها بقل هو الله أحد. والمختار بل الأفضل أن يفصل بين الشفع والوتر، لا يجعلهما متصلتين. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات، يمد بها صوته في الثالثة ويرفع. زاد الدارقطني: سبحان ملك القدوس رب الملائكة والروح. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهو حديث صحيح من غير هذه الزيادة، وأما الزيادة فرواه الدارقطني بسند صحيح أيضا. إذن يقول بعد انتهائه من صلاة الوتر: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، في يمد بها صوته. أحكام الوتر كثيرة لا أريد أن أطيل فيها لأن الناظم لم يذكر ذلك، فننتقل إلى ما بعد ذلك. وتر كسوف. صلاة الكسوف وبعض ويقال الخسوف أيضا، وبعضهم يفرق يقول الكسوف للشمس والكسوف للقمر، وهذا هو الأفصح والأفضل من ناحية اللغة، وإن كانت اللغة تقتضي يعني وإن كانت اللغة تسمح بأن نقول خسوف الشمس وكسوف القمر لأن المعنى واحد. صلاة الكسوف هي صلاة مسنونة في حق الرجال بل وفي حق النساء أيضا، إذا انكسفت الشمس ووقتها من حل الصلاة يعني بعد ارتفاع الشمس قيدر إلى وقت الظهر. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صلوات ربي وسلامه عليه يفزع إذا رأى هذه الآيات. وقيل له في ذلك حتى إن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها رأت التأثر في وجهه فقالت له في ذلك، فقال لها إن الله عز وجل قد ذكر أقواما. فقال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتغير لونه ويتأثر عندما يرى الآيات، كأن يرى غيمة سوداء أو يرى ريحا تتحرك أو يرى انكساف الشمس، حتى إنه صلى الله عليه وسلم طفق يدعو ويستغيث الله عز وجل ويقول يا رب ألم تعدني أنك لا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون، ويبكي صلوات ربي وسلامه عليه، مما يدل على عظيم تأثره بهذه الآيات. والله المستعان نحن يعني تمر علينا ولا نحس بها وكأن الأمر أمر عادي، وكثير من الناس يجعلها من التغيرات البيئية العادية والطبيعية التي تمر عليهم. ونخوفهم، والله عز وجل قال ونخوفهم، يعني أن هذه الآيات هي من تخويف الله عز وجل للناس. والأصل في صلاة الكسوف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا مرة واحدة في السنة التي توفي فيها ابنه إبراهيم عليه السلام، عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. مختصر صفة صلاة الكسوف على ما هو مقرر في المذهب أنها ركعتان، أنها ركعتان، بمجرد ما يبدأ الكسوف يفزع الناس إلى المساجد، يفزع الناس إلى المساجد، فيفتتح الإمام ولو نادى وقال الصلاة جامعة لكان أمر حسن لأنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة جامعة، فيجتمع الناس في المسجد ويفتتح الإمام الصلاة بقراءة الفاتحة ثم يفتتح بقراءة سورة البقرة حتى يتمها ثم يركع ركوعا طويلا بمقدار قيامه ثم يرفع ثانية فيفتتح سورة الفاتحة من جديد على المشهور ثم يقرأ سورة آل عمران ثم يركع ركوعا طويلا بمقدار قيامه ذلك ثم يقوم يقول سمع الله لمن حمده ويسجد والسجد ثم يرفع مرة ثانية إلى الركعة الجديدة يرفع ثانية إلى الركعة الجديدة فيفتتح بقراءة الفاتحة من جديد ثم يقرأ سورة النساء ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ثانية فيفتتح بالفاتحة من جديد فيقرأ سورة المائدة ثم يتم صلاته على ما هو معروف. هذا يعني هو المستحب في صلاة الكسوف. وهل يقرأ خاصة بهذه السورة التي ذكرتها؟ لا، إنما يعني هذا المستحب، والمقصود أن يطيل لأنه صلى الله عليه وسلم أطال جدا، حتى إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها طفقت تصب الماء على رأسها من طول القيام وهي في الصلاة كما في صحيح البخاري. فالمستحب أن يطيل الإنسان في هذه الصلاة. وهل يقرأ بالجهر أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يجهر في صلاة الكسوف، لكن اختار الإمام اللخمي رحمه الله الجهر فيها، وتبعه على ذلك الإمام بن عرفة وكان في جامع الزيتونة صلى بهم فجهر في القراءة، قال لأنه أدعى لأن لا يمل الناس طول القيام، خاصة من لم يكن يحفظ أو والإنسان إذا صلى وراء إمام يطيل في القيام ثم هو لا يسمع قراءة ولا يستمتع بها ولا يشتغل بشيء فيسهو ويشرد ذهنه ويمل من هذه الصلاة الطويلة، لأن هذه الصلاة بهذا الشكل تأخذ زمانا طويلا. وهذا الذي اختاره اللخمي هو تابع عليه ابن عرفة هو الصحيح من حيث الدليل، إذ ثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر في جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم أسر بالقراءة فهو ضعيف لا يثبت. واضح ما أشر الإخوة؟ إذن هذا ما يتعلق بصلاة الكسوف. وصلاة الكسوف لها فروع كثيرة، هذا هو الذي يمكن أن نستفيد منه في هذا المجلس بمقدار ما ذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. وأما صلاة الكسوف خسوف القمر، فالمقرر في المذهب أنها تصلى أفذاذا في البيوت ولا يجتمع لها في المساجد، ولو صليت في المساجد فتصلى أفذاذا، كل يصلي ركعتين ركعتين ركعتين إلى أن ينجلي القمر، إلى أن ينجلي الخسوف عن القمر. هذا المقرر في المذهب. ثم قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وتر كسوف عيد. عيد يعني صلاة العيدين. وصلاة العيدين شرعت للفرحة بعبادتين عظيمتين. العبادة الأولى هي الصيام. العبادة الأولى هي الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. والعبادة الثانية هي الحج، الحج يوم النحر الأكبر، حتى الذين لا يحجون فإنهم يقتدون بسنة أبينا إبراهيم عليه السلام فينحرون ويذبحون في ذلك اليوم بعد صلاتهم وراء الإمام في المصلى. المستحب في صلاة العيدين أن يخرج إليها إلى المصلى إلى صحراء واسعة في مكان واحد من البلد، ويكره أن تكرر في البلد أكثر من مرة، بل نص بعض العلماء على أن صلاتها في المساجد بدعة إلا المسجد الحرام، فإنهم اتفقوا على أن أهل مكة يصلون في المسجد الحرام، لا لأن المسجد الحرام أفضل البقاع، لا لأن المسجد الحرام أفضل البقاع، قالوا بل لأنه مكان فسيح واسع معرض، إذن ما يطلب في غيره يوجد فيه، فلا يحتاج الناس إلى أن يذهبوا إلى غيره. إذن تصلى في مكان فسيح واسع في البر، وتفتتح بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية تفتتح بست تكبيرات مع تكبيرة النقل، مع تكبيرة النقل، وبعد ذلك يقوم الإمام فيخطب بين يدي الناس خطبتين كصلاة الجمعة، ويكثر فيهما من التكبير والحمد لله عز وجل على ما هدانا لهذه النعم العظيمة. الأصل فيها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك، يعني على هذه السنة والهدي، إلى أن جاء بعض أمراء بني أمية وقلبوا الأمر فجعلوا الخطبة قبل الصلاة، نظرا لأن كثيرا من الناس كانوا لا يجلسون له في الخطبة حيث إنهم كانوا يسبون ويلعنون الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وكان الناس يبغضون ذلك، فابتدعوا هذه البدعة الخبيثة وهي انقلبوا الصلاة، وأنكر عليهم من أنكر، وممن أنكر عليهم أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى وغيره. طيب، حكم صلاة العيد أنها سنة مؤكدة على الأعيان، يعني أنها سنة مؤكدة على كل فرد، لا أنها سنة مؤكدة كفائية من قام بها يقوم عن غيره. وهي في حق الرجل سنة مؤكدة، وأما في حق النساء فهي سنة فقط أو مستحبة على المذهب. وإن كان الظاهر من حديث أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو قولها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، وفي رواية المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها. والحديث رواه الجماعة، يعني أحمد وأصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث بظاهره يفيد وجوب الصلاة صلاة العيدين على النساء، وقد قال بهذا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلي بن أبي طالب وجماعة. وإذ الصلاة واجبة على النساء فهي واجبة بل أوجب على الرجال، وهذا القول خارج عن المذهب، لكن هو الذي أختاره وأرى أنه صواب، والله تبارك وتعالى أعلم بهذا الحديث. الإمام مالك رحمه الله وأصحابه يقولون لا تخرج لصلاة العيد إلا المرأة العجوز المتجلة أو الأطفال الصغار، وأما المرأة الشابة فلا تخرج، أما المرأة الشابة فلا تخرج. ولكن هذا الحديث بنصه يفيد خروج النساء سواء أكن ذوات خدور أم كن عواتق، بل الحيض كذلك يخرج، وكل هذا مشروط بأن تؤمن الفتنة ويخرجن بلباسهن الشرعي السابغ من دون أن يتزينا أو يتبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. واضح ما شاء الله أخوتي. يستحب في صلاة عيد الفطر أن تقدم قليلا، ويفطر قبل أن يخرج، ويأتي من طريق ويرجع من طريق أخرى. ويستحب في صلاة عيد الأضحى أن تؤخر قليلا، والعكس يستحب في صلاة عيد الفطر أن تؤخر قليلا حتى يفطر الناس في بيوتهم ثم ينصرفون إلى الصلاة، وأما صلاة عيد الأضحى يستحب أن تقدم حتى يرجعوا فيذبحوا أضحيتهم ولا يأكلوا إلا من كبد أضحيتهم. وأحكام صلاة العيدين كثيرة الفروع، قد استقصى الشارح رحمه الله كثيرا منها في شرحه الكبير، وقد أسهب في ذلك في هذه الأمور. طيب، يستحب أيضا التزين ليوم العيد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتزين له، وأن يلبس الإنسان أفضل لباسه. وأما خطبة العيدين فليس حضورها واجبا، ولكن ينبغي لكل من حضر أن يجلس حتى تنتهي الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فإن شهود ذلك المجلس حتى يدعو الخطيب للمسلمين أمر مطلوب وهو خير عظيم ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دعوة المسلمين تحيط بمن وراءهم. واضح ما شاء الله أخوتي الأحبة. طيب، هذا ما يتعلق بصلاة العيدين. ثم قال رحمه الله استسقى سنن، يعني هذه سنن، يعني الوتر والكسوف والعيد وصلاة الاستسقاء كلها سنن. فأما الاستسقاء فهو فصلاة الاستسقاء تكون عند الحطمة الشديدة يعني القحط الشديد وانقطاع الأمطار، أو حتى إذا انقطع ماء الأودية والأنهار أو قل نبعه فتضرر الناس من ذلك، فإنهم يخرجون أيضا إلى البر، يخرجون إلى البر ويصلون ركعتين، ثم بعد ذلك يقوم الخطيب أو الإمام فيهم فيخطب خطبتين كصلاة العيدين وصلاة الجمعة، وفي الخطبة الثانية يبتهل إلى الله عز وجل بالدعاء، يبتهل إلى الله عز وجل بالدعاء، ويكثر في خطبته من الاستغفار، يكثر في خطبته من الاستغفار والاستغاثة بالله عز وجل، ثم يلتفت إلى القبلة ويقلب رداءه من اليمين إلى اليسار تفاؤلا بأن يقلب الله عز وجل أوضاع المسلمين إلى الخير، ويقلب أيضا المصلون أرديتهم ويدعو الله ويبتهل إليه، ثم بعد ذلك ينصرف الجميع إلى منازلهم. واستحب علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى عنهم أن يصوم قبلها 3 أيام، في اليوم الثالث يأتون صائمين مبتهلين إلى الله عز وجل حتى بهيئة خاشعة بتذلل، ولا يلبسون أفخر ثيابهم بل يلبسون أقل ثيابهم وأنزلها متواضعين لله عز وجل باكين راجين حتى يسمع الله عز وجل دعاءهم. وكانوا قديما يعني في بلادنا يخرجون بأرذل هيئة ويفرقون بين البهيمة وأولادها حتى يكثر الدعاء والعويل حتى من البهائم والحيوانات حتى يرحم الله عز وجل الجميع وينزل عليهم المطر. هذا كان يفعله يعني الناس في الزمن القديم. الأصل في صلاة الاستسقاء ما رواه أبو داود بسند حسن عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بدا حاجب الشمس. وكل هذه الصلوات الوقت وقتها عند حل الصلاة، حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سبحانه سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت معه السيول، فلما رأى سرعته إلى الكن يعني هربوا إلى ما يكنهم من المطر ضحك صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله وأني عبد الله ورسوله. إذن صلاة الاستسقاء تبدأ بالخطبتين ثم بالركعتين كما ذكرت لكم، وبعد ذلك ينصرف الناس إلى منازلهم بعد أن يدعو الله عز وجل ويستغيثه سبحانه وتعالى. طيب. ثم قال الناظم رحمه الله فجر غيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال، الفجر هل هي سنة أم رغيبة؟ وما الفرق بين الرغيبة والفجر والسنة؟ يسمون الرغيبة ما رغب فيها الشارع، وقد رغب الشارع في صلاة الفجر سنة الفجر وأكد عليها، بل هي من آكد السنن، رغيبة الفجر من آكد السنن بعد الوتر، أو قد تكون بمثابة الوتر. في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح، على ركعتين قبل الصبح. ولذلك فإنها تقضى وإن فات وقتها، بخلاف الوتر ففي المذهب أنها لا تقضى إذا فات وقتها. صلاة الوتر إذا صليت صلاة الصبح لا تقضى، ينتهي وقتها عند صلاة الصبح إذا تعمد الإنسان تركها لذلك الوقت. أما إذا لم يتعمد تركها فلا تقضى وترا، إنما تقضى شفعا كما يقضى أي قيام الليل كله ركعتين ركعتين. إذا رغيبة الفجر ركعتان خفيفتان، ومشهور المذهب أنه لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، لحديث عائشة رضي الله عنها صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن الفجر صلى ركعتين خفيفتين، حتى إني أقول هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها. إلا أن هذا الظاهر منه، يعني يظهر منه أنه لم يقرأ الفاتحة، لكنه قد ثبت نصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في رغيبة الفجر في ركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي ركعة الثانية بقل هو الله أحد، في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله. قلنا إن رغيبة الفجر ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وثبت غير ذلك في أحاديث أخرى لا نطيل بذكرها. طيب، قال وتقضى للزوال، يعني أن وقتها يعني إذا فاتت الإنسان كأن قام متأخرا ولم يسعه الوقت أن يصليها قبل صلاة الصبح، فإنه يقضيها بعد إشراق الشمس ويمتد وقت قضائها إلى زوال الشمس. وفي المذهب أنه لا يقضيها بعد الفجر مباشرة، إنما لا يقضيها عند حل النافلة، عند حل النافلة. وإن كان قد ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر صحابيا على قضائها بعد صلاة الفجر مباشرة وقبل حل النافلة. قال والفرض يقضى أبدا وبالتوال. لما ذكر أن رغيبة الفجر يمتد وقت قضائها إلى وقت الزوال، قال أما الفرض الصلوات المفروضة فإنها أبدا تقضى، يعني أن كل من ترك فريضة من الفرائض الخمسة من الصلوات الخمس في حياته بعد بلوغه يجب عليه قضاؤها وإن طال ذلك الزمن، وإن طال ذلك الزمن مهما كانت هذه الصلوات، ويجتهد في قضائها كأن يصلي كل يوم ما تيسر له من تلك الصلوات حتى يرى أنه قد قضى تلك الصلوات. هذا هو المقرر في المذهب. قال يقضى أبدا وبالتوالي، يعني متتابعة بعد بعضها البعض، يعني الفجر ثم الظهر ثم هكذا. طيب، هذا المقرر في المذهب، لكن على ما اخترناه من أن تارك الصلاة رأسا لا يصلي أي صلاة يكون كافرا، فيعم حديث الإسلام يجب ما قبله، أو الإسلام يهدم ما قبله. ولا بأس أن نخرج عن المذهب ونذكر هنا فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعموم الابتلاء بهذه المسألة. من كثير من الناس يقعون في هذه، كثير من الناس قبل أن يتوبوا يكونوا من تارك الصلاة أو تارك الصيام أو ما إلى ذلك. فقال شيخ الإسلام لا يمكن أن نأمر هؤلاء بأن يعيدوا كل الصلوات التي فاتت عليهم، لأن في ذلك تأثيرا للتوبة، لأن في ذلك تأثيرا للتوبة. والأصل أن التوبة فتح باب رجاء لهؤلاء العصاة. وروى حديثا التوبة تهدم ما قبلها والإسلام يهدم ما قبلها. وإن كانت هذه الرواية التوبة تهدم ما قبلها لم أجدها في مخرجة في كتاب من كتب السنة، لكن الإسلام يهدم ما قبله حديث ثابت. فعلى القول بأن تارك الصلاة لا يكون مسلما أصلا الأمر واضح، وعلى القول بأنه يكون مسلما فمن باب التخفيف وتيسير التوبة على الناس لا يعيد تلك الصلوات التي فاتته. ثم ها هنا مسألة أخرى ذكرها العلماء، وهي هل إذا فات وقت الصلاة يطح قضاؤها أم لا؟ من أراد التوسع فعليه بكتاب الصلاة وحكم تاركها، فقد فصل الإمام ابن القيم في هذه المسألة بما لا نطيل به في هذا الموضوع، لكن المذهب هو أنه يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات التي فاتته. واضح ما أخذ أحبا؟ ثم قال ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحى تراويح تلت. ندب نفل مطلقا لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. الحديث والحديث في صحيح البخاري. هذا الحديث أفاد مطلق استحباب النوافل الكثار منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير الصلاة خير اللهم صل على سيدنا محمد. المهم قد حض النبي صلى الله عليه وسلم على مطلق النفل في الصلوات، لكن هناك صلوات معينة قد ورد التأكيد عليها في أحاديث عديدة هي خاصة بأسباب معينة أو بحالات معينة، وهذه الصلوات التي تأكدت هي كتحية المسجد. كتحية المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فليركع ركعتين قبل أن يجلس، ويغني عن هذه الصلاة أي صلاة أخرى إذا حضرت، كأن يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة هذه تغني عن تحية المسجد. تحية ضحى، ضحى يعني صلاة الضحى، وصلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، وثبت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني خليلي بثلاث أيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وأكثر ثمان ركعات لما أخرجه البخاري ومسلم أيضا، واللفظ لمسلم في حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة عليه السلام ثم أخذ ثوبه والتحف به ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى أي صلاة الضحى، فهذا أكثرها. وثبت في الحديث الصحيحة أن سبحة الضحى سبحة الضحى تغني عن الصدقة عن المفاصل، يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميد صدقة. الحديث ثم قال ويغني عن ذلك كله ركعتان يركعهما الإنسان من الضحى كما قال صلى الله عليه وسلم. تراويح ثلاث، التراويح اسم لقيام الليل في شهر رمضان كما في الأحاديث الصحيحة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، و قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد فرض عليكم صيام شهر رمضان وسننت لكم قيامه. وقام صلى الله عليه وآله وسلم بالصحابة مدة من الأيام، ثم إنه خاف أن تفرض عليهم لما رأهم قد كثروا في المسجد، فترك الصلاة معهم في المسجد. ثم إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل المسجد يوما فرأى الناس أوزاعا يصلون، هذا يصلي الرجل يصلي بالرهط، والرجل يصلي بالرجل الآخر، ورجل يصلي لنفسه، فجمعهم على أبي بن كعب. ثم جاء مرة أخرى فلما رأى مجتمعين قال نعمة البدعة هاته. وفي موطأ الإمام مالك أنه جمعهم على 11 ركعة، جمعهم على 11 ركعة، وكانوا كما في الموطأ يطيلونها جدا حتى أنهم يبتدرون بيوتهم حتى يتسحروا، يبتدرون بيوتهم حتى يتسحروا. ثم إنه بعد وقعة الحرة أكثروا من الركعات وقللوا، وقعة الحرة كانت سنة وفاة يزيد سنة 63 هجرة، أكثروا من الركعات وقللوا من القراءة، فكان 36 ركعة. ثم استقر الأمر على 21 ركعة كما في موطأ الإمام مالك وغيره، والحديث في ذلك ثابت صحيح لا كما قال بعض أهل العلم من أنه ضعيف، بعض المعاصرين من أنه ضعيف، بل هو صحيح أن عمر رضي الله عنه جمعهم على 21 ركعة. والمختار في المذهب أن تصلى في البيوت لمن قوي على ذلك، وأما من لم يقوى على الصلاة في البيت فيصلي في المسجد، إلا إذا خيف ترك الناس للجماعة في المسجد فتصلى في المسجد أفضل. واضح معاشر إخوتي الأحبة؟ طيب، هذا ما يتعلق بصلاة التراويح. ثم قال وقبل وتر مثل ظهر عصري وبعد مغرب وبعد ظهر. هذه السنن الرواتب التي وردت، يعني ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد العشاء بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وفي بعض الأحاديث 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر، وثبت أيضا قبل العصر، كلها من النوافل المستحبة التي ينبغي على المسلم في الجملة أن يحافظ عليها، ينبغي في الجملة أن يحافظ عليها. فمن ذلك مما ورد في ذلك ما أخرج أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب، والنسائي وابن ماجه عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تبارك وتعالى عليها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار، حرم على النار. وفي سنن أبي داود والترمذي وقال حديث غريب حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهو حديث حسن. وفي ابن ماجه عن رافع بن خديج قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، وهو حديث حسن. وفي البخاري ومسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. إذن وردت أحاديث كثيرة في الإكثار من النوافل وفي الحظ على السنن الرواتب، وأيضا بعد العشاء ما رواه مسلم عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تطوعه وفيه ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. والكلام عن نوافل الصلوات وما إلى ذلك كلام طويل الذيل، هذا الذي يمكن أن نكتفي به في هذا المجلس، نظرا لأن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى لم يتوسع في ذلك فلعل في مجلس آخر في تدريسنا لكتاب آخر يتوسع نتوسع في هذه الأحكام، فنكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم يتفضل أخونا الكريم فيسرد لنا ما ذكره الشارح الإمام ميار في شرحه الصغير، بارك الله فيه. قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: قوله وتر إلى آخر البيت، هذا شروع من الناظم في تعداد القسم الأول من النوافل، وهو ما له اسم خاص، والوتر بفتح الواو وكسرها. قال ابن يونس: والوتر سنة مؤكدة لا يسع أحدا تركها. وقال السحنون: يجرح تاركه. وقال أصبغ: يؤدب. وأول وقته المختار بعد العشاء الصحيحة وبعد الشفق، وآخره إلى طلوع الفجر، وضروريه من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. طبعا قوله من بعد الصلاة عشاء صحيحة، يعني أنك لو جمعت في المطر أو جمعت في السفر لا تصلي الوتر بعد ذلك، إنما تنتظر حتى يأتي وقته الذي في العادة يكون بعد صلاة العشاء الصحيحة. واضح يا أخوة؟ لأن بعض الناس قد يصلي يجمع من أجل السفر، فيظن أنه في ساعة من أن يصلي الوتر في ذلك الوقت، ولكن ينبغي عليه أن يؤخر إلى وقت الوتر الأصلي. وقال ابن عرفة: ففعله قبل صلاة العشاء ولو سهوا لغو. وفي المدونة: من صلى العشاء على غير وضوء ثم انصرف إلى بيته فتوضأ وأوتر ثم تذكر بعد ذلك فليعد العشاء ثم الوتر. وقال في التوضيح: وزاد أي ابن الحاجب بعد الشفق احترازا من مثل الجمع ليلة المطر، أي فلا يوتر إلا بعد الشفق. هذا هو المعروف في مذهب المدونة. قال مالك: لا، في المذهب قال في المدونة قال مالك قال في المدونة قال مالك: من ذكر الوتر بعد صلاة الصبح لم يقضه. وانظر الكبير على حكم من ذكر الوتر في صلاة الصبح أو بعدها، أو ذكرها وقد أقيمت الصبح، أو بعد أن ركع الفجر، هل يعيد الفجر؟ وحكم من طلعت عليه الشمس وعليه الوتر والصبح، وحكم من صلى ركعتين ساهية، وحكم من انتبه ولم يصلي الشفع والوتر وضاق الوقت، وحكم التنفل بعد الوتر، وهل الأفضل تقديمه أول الليل، وإذا أراد إمام التراويح أن يوتر، وأراد بعض من خلفه زيادة التنفل، ومن أوتر أول الليل ثم دخل المسجد آخره ليلة الإحياء فإنه يصلي مع الإمام الشفع والوتر ولا يسلم، بل يشفعه بركعة أخرى. وحكم إيقاع الشفع قبل الوتر، وهل يفتقر الشفع لنية تخصه، وهل يشترط اتصاله بالوتر أو لا، وهل يسلم بينهما، وحكم من أدرك مع الإمام ركعة من الشفع وبما يقرأ في الشفع والوتر. وتلاحظون أنه في هذه الأبواب قد استقصى كل ما يتعلق بصلاة الوتر، فمن أراد التوسع وكان له همة بذلك فليراجع الشرح الكبير، فإنه قد أشبع الموضوع بما لا زيادة عليه. قوله كسوف: يقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل عكسه. وصلاة كسوف الشمس قبل الانجلاء سنة، وتوقع في المسجد جماعة، وللفذ أن يصليها في بيته، ويؤمر بها كل مصل. ووقت يعني سواء كان رجلا أو امرأة. ووقتها من حل النافلة إلى الزوال، وصفتها ركعتان بلا أذان ولا إقامة، وفي كل ركعتان ركوعان وقيامان. وفي كل ركعة ركوعان وقيامان. انظر بيان صفتها وما يتعلق بها من الفروع في الكبير. وأما صلاة خسوف القمر فتصلى أفذاذا، ركعتين ركعتين حتى ينجلي، والمعروف في المذهب أنها تصلى في البيوت، ولمالك في المجموعة تصلي في الجامع أفذاذا. تصلى في الجامع أفذاذا. وفي منعهم من صلاتها جماعة قولان. قوله عيد صلاة العيد. الله أعلم يعني من حيث الدليل عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرق بين صلاة الكسوف وصلاة الكسوف، وهذا الذي عليه الجمهور. ولعل الإمام مالك رحمه الله رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف قط كسوف قمر، إنما صلى مرة واحدة صلاة كسوف الشمس، فذهب إلى أن الإنسان يفزع للصلاة لكن هي ركعتان ركعتان يدعو ويستغيث الله عز وجل من غير أن تكون كهيئة صلاة الكسوف. والله أعلم. نعم. قوله عيد صلاة العيدين سنة مؤكدة، وفي كونها سنة عين أو سنة كفاية قولان. والراجح أنها سنة عين، يعني أنها سنة مؤكدة على كل إنسان. نعم. ويؤمر بها من تلزمه الجمعة وهو الذكر الحر البالغ العاقل المقيم، وفي غيرهم من النساء والعبيد والمسافرين قولان. ومذهبنا أن لا ينادى لها الصلاة جامعة. ذهب القاضي عياض رحمه الله إلى أنه لو نودي لها الصلاة جامعة فالأمر واسع، وقد استشهد له الإمام بن الحاج في حاشيته بحديث مرسل أرسله الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي في صلاة العيد بالصلاة جامعة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله هذا الحديث المرسل عضده قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف، وثبت في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي كان يأمر أن ينادى لها بالصلاة جامعة، لكن قال ابن الحاج أن هذا القياس فيه نظر، فإن صلاة العيدين تختلف عن صلاة الكسوف، الكسوف صلاة آية وأمر خطير وكذا، أما صلاة العيدين هي صلاة الشكر للنعمة وما إلى ذلك، والله أعلم. ولكن ولذلك ذهب علماؤنا في المشهور عنه في المذهب إلى أن النداء لها بالصلاة جامعة أو حضرة الصلاة وما إلى ذلك بدعة. بدعة. خاصة أنه إذا جاء الإمام مباشرة يقف الناس وانتهى الأمر، لا يحتاجون إلى نداء. خلاف الكسوف أن الناس لا يعلمون عنه شيئا حتى ينادى له فيأتون يفزعون إلى المساجد. واضح؟ لذلك قال ابن الحاج أن الوضع يختلف، ليس القياس صحيحا في هذه الصورة. نعم. ويكبر في الأولى سبعا بالإحرام وفي الثانية ستا بالقيام، ويتربص بينهما بقدر تكبير من خلفه، ومن لم يسمعه تحرى تكبيرة الإمام وكبر، ويرفع يديه في الأولى خاصة على المشهور، لأنه لا يرفع في كل تكبير. وتستحب قراءتها بسبح في الأولى والشمس في الثانية جهرا، ثم يخطب بعدها كالجمعة، ويفتتح الخطبتين بالتكبير ويخللهما به. طبعا كون صلاة العيدين يعني فيها خطبتان، جميع أحاديث صفة صلاة العيدين لم تذكر الخطبتين، لكن ذكر العلماء أنه حصل الإجماع من أهل العلم على أن الخطبتين في على أن الخطبة في صلاة العيدين كالخطبة في صلاة الجمعة، يعني خطبتان من قيام ثم يجلس بينهما. والله أعلم. ويفتتح الخطبتين بالتكبير ويخللهما به. صحيح أنه يفتتح بالحمد ثم يكثر من التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ببال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أكبر، وهذا الذي نبه إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وإيقاعها في الصحراء حيث لا مانع من مطر أو خوف أفضل من إيقاعها في المسجد إلا بمكة، ووقتها من حل النافلة إلى الزوال ولا تقضى بعده، انظر ما يتعلق بها في الكبير. قوله استسقاء، الاستسقاء طلب السقي، والمراد هنا الصلاة التي تصلى إذاك ولا تصلى إلا عند الحطمة الشديدة، يعني القحط الشديد، وهي سنة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب بنهر أو مطر ويخرجون إليها للمصلى في ثياب بذلة، أذلة وجلين يخرجون من طريق ويرجعون من أخرى كالأيدين، وهي ركعتان كالنوافل جهرا، ثم يخطب بعدها على الأرض خطبتين كالعيد. سبحان الله، يعني هذه الصفة التي ذكرها هنا الذي ورد في الحديث الذي ذكرته لكم آنفا، أن صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى بهم، خطب ثم نزل فصلى بهم ركعتين ثم انصرف، الله أعلم. ثم يخطب بعدها على الأرض خطبتين كالعيد، ويبدل التكبير بالاستغفار، ويبالغ في الدعاء آخر الخطبة الثانية، ويستقبل القبلة حينئذ، ويحول رداءه تفاؤلا فيجعل ما يلي ظهره إلى السماء وما على اليمين على اليسار، ويفعل الرجال كذلك قعودا، ويستحب صيام 3 أيام قبلها والصدقة. طبعا هذا استحباب، يعني من يؤخذ من عموم الأدلة، أما لم يثبت في ذلك شيئا الذي سمعه. قوله فجر رغيبة وتقضى للزوال، المشهور أن صلاة الفجر رغيبة كما قال، وقيل سنة، والرغيبة ما رغب فيها الشارع بالقول، كقوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أو بالفعل كالركعتين بعد المغرب وإحياء ما بين العشاءين، انظر الكبير قبل كتاب الطهارة، وقراءتها بأم القرآن فقط على المشهور، وقيل وسورة قصيرة وقراءتها سرا. طبعا ثابت أنه يقرأ سورة قصيرة، يعني يقول والله، يقول والله ثم ذكرنا أنه. ومعنى قوله وتقضى للزوال أنه إذا ضاق الوقت عن ركعتي الفجر وخاف خروج وقت الصبح صلى الصبح وتركهما ثم قضاهما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى الزوال، فإذا زالت الشمس فلا يقضيهما، يعني قد فات وقتهما. وأما من لم يصلي الصبح ولا الفجر حتى طلعت الشمس، فالمشهور أنه يقدم الصبح على الفجر خلافا لابن وهب، وما ذهب إليه ابن وهب هو الصحيح للحديث الذي في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فاتهم صلاة الصبح إلى أن أشرقت الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول عن ذلك المكان، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى رغيبة الفجر، ثم أقيم الصلاة فصلى. هذا هو الصحيح، يعني ابن وهب أخذ بالأثر، وأما ما ذهب إليه مشهور المذهب فهو مخالف للأدلة. نعم. انظر وقتها، ومن دخل المسجد فوجد الإمام في الصبح أو أقيمت عليه الصبح وهو لم يصلها، واستحباب إيقائها بالمسجد، ومن ركع الفجر في بيته ثم دخل المسجد، وغير ذلك من أحكامها في الكبير. قوله والفرض يقضى أبدا وبالتوال، لما ذكر أن الفجر يقضى إلى الزوال لا بعده، أفاد هنا أن الفرض ليس لقضائه وقت محدود لا يقضى بعده، بل يجب قضاؤه أبدا ولا يسقط بمضي زمانه ولو طال، ومع كونه يقضى يجب أن يكون قضاؤه مرتبا كما فاته، وعلى ذلك نبه بقوله وبالتوال. واعلم أن قضاء الفوائت واجب على الفور، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر. قال في المدونة ويصلي الفوائت على قدر طاقته. قال أبو محمد صالح أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم. وفي جواز التنفل لمن عليه فوائت قولان لابن العربي وابن رشد. كونه يجوز له التنفل يجوز، لكن الأولى بل الذي ينبغي عليه أن يقضي تلك الفوائد حتى ينتهي من قضائها، ثم بعد ذلك فليتنفل ما شاء. ويجب قضاء الفوائد سواء تركت عمدا أو سهوا أو جهلا، وتقضى في كل وقت من ليل أو نهار، ولو كان الإمام يخطب في الجمعة. قال لكنه إذا كان يعني ممن يشار إليه بالبنان وما إلى ذلك، فلينبه ما حوله إلا أنه يقضي فوائده التي فاتت، فلا يظن به أنه يهمل الخطبة. ويقضيها على نحو ما فاتته من سر أو جهر، وإن فاتته سفرية قضاها كذلك. سفرية؟ يعني قضاها كذلك. سفرية قضاها كذلك، وإن قضاها كذلك وإن في الحضر. وإن فاتته حضرية قضاها حضرية ولو في السفر.